الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها، أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله، بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة. قرب منها يعني من المكيين، وهو من أمكنه معاينتها، أو الخبر عن يقين، يخبره المخبر عن يقين أن الكعبة هكذا، فيلزمه أن يصيب عينه، يعني ما تكفي الجهة، نحن الآن في البلاد البعيدة إلى الجهة، أما أهل مكة فإنهم لا بد أن يتوجهوا إلى عينها. ويقول هنا ببدنه كله، يعني إذا صارت الكعبة الآن بين يديك فلا بد أن يكون البدن كله مسامتا للكعبة، فلا يخرج بعض بدنه عن المسامتة، لا يخرج بعض بدنه عن المسامتة، ولا يضر علو. يقول هنا علو مثل الذي يصلي يعني بالعمائر الآن اللي فوق، أو يصلي على جبل أبي قبيس، هذا ما يضر. ولا النزول أيضا مثل الذي يصلي في القبو في الفنادق القريبة، يصلي في القبو، يعني لا يضر هذا النزول، لا يضر هذا النزول. ثم إنهم قالوا إذا كان بينه وبين الكعبة منازل، بيوت وعمائر، فهذا يمكنه أن يتيقن، يمكنه أن يتيقن مع وجود هذا الحائل. يعني شخص له بيت مثلا في العوالي وبينه وبين الكعبة منازل بيوت، هذا يمكنه يعني أن يتوصل، يعني ما دام أنه من أهل مكة يمكنه أن يعرف اليقين. لكن إن تعذر عليه ذلك بأن يكون بينه وبين الكعبة حائل من الجبال، هذا حائل أصلي ثابت من الجبال، فقالوا إذا تعذر عليه ذلك فيجتهد في إصابة عينها، يجتهد في إصابة عينها، وإن كان غريبا أهل مكة يعرفون، لكن إن كان غريبا أو كان أعمى قالوا فإن فرضه الخبر عن يقين، يعني يسأل من يخبره عن يقين. ولا شك أيضا أن المساجد الموجودة والمحاريب في مكة مضبوطة على عين الكعب، هذا هو الظاهر. نعم. بسم الله عليك. قال: وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها، فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا إلا من يقول ومن بعد. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها، أن يستقبل الجهة، فالتيامن اليسير عرفا والتياسر اليسير عرفا لا يؤثر، حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ليس ما بين معنى ما بين المشرق والمغرب قبلة كما يظن بعض العامة، يعني نصف الدائرة هذه تتوجه إلى حيث شئت، لا، المقصود أنك إذا جعلت، لأن أهل المدينة يجعلونه عن يمينهم ويجعلون المشرق عن يسارهم، وبهذا يكونون توجهوا إلى القبلة. إذن الانحراف اليسير لا يضر عرفا، لا يضر عرفا. نعم. حسن الله عليك. قال: إلا من كان بمسجده صلى الله عليه إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم، لأن قبلته متيقنة. الذي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يتوجه إلى قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبلة بالوحي فهي متيقنة. نعم. أحسن الله عليك. قال: فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة. يقول: إن أخبره بالقبلة مكلف ثقة، مكلف ثقة، والثقة هو العدل في الظاهر والباطن، عدل ليس مستور الحال فقط، لا، عدل ظاهرا وباطن، وأخبره بيقين يعني متيقن ليس عن اجتهاد، فيعمل به سواء كان حرا أو عبدا رجلا كان أو امرأة. وعلى ذلك فإذا كان الذي أخبره بذلك، إذا كان الذي أخبره بذلك يعني ليس من يعني العدول، فلا يلزم أن يقبل خبره، لا يلزم أن يقبل خبره. وقال ابن تميم وجزم به في المبدع أنه يصح التوجه إلى قبلة الفاسق ببيته، يعني الفاسق له قبلة في بيته يصلي، ففسقه لا يؤثر في عمله يعني في قبلته، يعني حتى الفاسق يحرص على أن حرصا شديدا ويتحرى تحريا شديدا في قبلة بيته، في قبلة بيته. هذا قول، هذا قوي أنه يصح التوجه إلى قبلة الفاسق ببيته. نعم. وقد تكون الحاجة داعية إلى ذلك. نعم. قال: أحسن الله عليك. قال: أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف. نعم. يقول: أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، حتى ولو كان أهل القرية التي في هذه المحاريب حتى ولو كانوا فساقا، لا فرق بين أن يكونوا عدولا أو فساقا، لأن هذا الاتفاق مع تكرار الأعصار إجماع عليه، يعد إجماعا عليها، وعلى ذلك فيعمل بالمحاريب. يعني إنسان مثلا ذهب إلى قرية، فإن أخبره ثقة بيقين أن هذا اتجاه القبلة في هذه البلد أخذ به، وإن قال له وإن لم يعني أو كذلك يعني ما وجد خبر ثقة، نقول اذهب انظر إلى المساجد القريبة حتى تعرف أين المحراب وتجعل الجهة قبلة لك. قال: نعم. أحسن الله عليك. ويستدل عليها في السفر بالقطب، وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الجدي، والآخر الفرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر. يستدل عليها في السفر بالقطب، هذا أثبت أدلتها، وهو في الشمال، وقوله خفي يعني يخفى مع ضوء القمر، قد يخفى، يحتاج إلى يعني من يكون قوي البصر، لكن الناس يبصرونه لا سيما في يعني غير الليالي المقمرة. نعم. فيقول يعني هذا يكون في الشمال، وعلى ذلك فإذا كانت القبلة إلى الجنوب فتجعله في ظهرك، تجعله في ظهرك، ولذا قال يكون وراء ظهر المصلي بالشام، لأن أهل الشام القبلة لهم جنوب، وعلى عاتقه الأيسر بمصر. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر، تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب. نعم. الشمس والقمر، لأن الشمس يعني تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. نعم يكون فيه يعني لها منازل، لكن هو مغرب في الجملة، لها منازل في طلوعها ومنازل في يعني في غروبها، وكذلك القمر. نعم أحسن الله إليك. يستدلون بالرياح، يستدلون بالرياح ويستدلون يعني بأشياء كثيرة في جريان الأنهار في. نعم أحسن الله إليك. قال ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت. يستحب تعلم ذلك، لماذا؟ قالوا لأن جهة القبلة مما يندر أن يلتبس على الشخص، يندر أن يلتبس، يعني قد يبقى الإنسان عمره وهو لم يلتبس عليه ذلك، يصلي مع الناس فلم يجب ذلك. والوقت أيضا يعتمد على المؤذن. نعم أحسن الله عليك. قال فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه. نعم الآن سافر ودخل وقت الصلاة، يقول ما أدري وين القبلة، نقول إذا كان الوقت كافيا للتعلم فيلزمك، الآن يلزمك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني يمكن أن يتصل بأحد من الخبرة ويبدأ يسأله الآن وين، كيف أعرف النجوم هذه، انظر إلى كذا، فيعرف ذلك. فإذا أمكنه التعلم وجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا إذا دخل الوقت وهو لا يعرف القبلة. نعم بسم الله عليك. ويقلد إن ضاق الوقت. نعم إن ضاق الوقت قلد، ها؟ قلد. قال عمر رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، رواه ابن أبي شيبة. نعم إذن إذا ضاق الوقت قال أنا ما يمدينا نتعلم والوقت ضيق، نقول إذن تصلي مقلدا تقلد. نعم سأل الله عليك. قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر. نعم إن اجتهد، وإن اجتهد مجتهدان، اجتهد مجتهدان ما في محاريب ولا في خبر يقين، فاجتهد فاختلف جهة، اختلف في الجهة، هذا يقول مثلا إلى المشرق وهذا يقول لا إلى الجنوب، يعني هذا يقول إلى ناحية الجنوب القبلة وهذا يقول لا إلى ناحية المشرق، أو كان يعرفان الجنوب وأن القبلة إلى الجنوب، يعرفان أن القبلة إلى الجنوب لكن اختلف هذا الجنوب وهذا يقول لا هذا هو الجنوب، فاختلف جهة في الجهة. فعندنا مسألتان، الأولى أنه لا يقلد أحدهما الآخر لأن كليهما مجتهد، ولذا قال لم يتبع أحدهما الآخر، يعني لا يقلد أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه. الثاني أنه لا يقتدي به في الصلاة، يعني لا يأتم به، فلا يصح أن يأتم هذا بهذا مع اختلاف الجهة، وأنا صلي كذا وأنت تصلي كذا ويأتم، ما هذا لا يصح، لأن كل منهما يعتقد نعم خطأ الآخر. في مسألة الاقتداء في الصلاة، في مسألة الاقتداء في الصلاة، إذا يعني اتفقا في الجهة، اتفقا في الجهة وما لا أحدهما يمنه والآخر يسره، هو يسير، هذا يقول كذا يمين وهذا يقول يسار، يعني يقولون الشرق هكذا، لكن هذا يقول هكذا الشرق وهذا يقول هكذا، هذا يذهب يمنه وهذا يذهب يسره، يعني لا يسير، فيصح الاقتداء، لكن ما يتبع كل واحد، يعني تقتدي به وانت منحرف عنه، يعني هو يصلي على جهة اليسار وأن تصلي على جهة اليمين وتقتدي به، ما في مانع من الاقتداء لكن ما تتبعه، ما تتبعه. نعم يعني قنا في الجهة فيأتم به، يأتم به لأنه يعفى عنه، لأنه يعفى عنه. صلى الله عليه. قال: ويتبع المقلد لجهل أو عمن أو ثقهما، أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساوي خجر. وقالوا هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، قالوا نظيرها لو خرجت ريح من أحدهما، هما في مكان واحد ووجد ريحا. قد يكون بعض الناس ما يشعر، يعني الريح تخرج منه ما يشعر بها، لكن الريح موجودة، فكل واحد منهما يعتقد أن الريح ليست منه وإنما من صاحبه، فلا يأتم أحدهما هنا بالآخر، لا يقتدي أحدهما بالآخر. قالوا كهذه المسألة. لو بان لأحدهما الخطأ في اجتهاده، لو بان لأحدهما أنه مخطئ في اجتهاده، انحرف، تعدل وهو يصلي، تعدل وهو يصلي، يعني وهو يصلي نظر، فإذا نجم بين عينيه عرف الآن الاتجاه، عرف الاتجاه، انحرف إماما كان أو مأموما، وأتم صلاته ولم يستأنف، أتم صلاته ولم يستأنف. وهنا قال: ويتبع المقلد. المقلد قد يكون تقليده لجهل، وقد يكون تقليده لعمى. الآن اجتهد مجتهدان، يعني هذه في هذه المسألة، أنا يتكلم عن تقليد في هذه المسألة، جماعة خرجوا وفيهم اثنان يعرفون في أمور القبلة، اجتهد واختلف. فالمقلد، نعم، فالمقلد يتبع الأوثق وجوبا، الأوثق وجوبا، الأوثق يعني كما قال، يعني أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحري لدينه، يلزمه ذلك. فإن قيل: فلما فرقتم معاشر الحنابلة بين هذه المسألة وبين مسألة الفتية؟ الفتية تعلمون أنه لا يلزم أن يقلد الأوثق، العامي لا يلزم أن يقلد الأوثق في المذهب. قالوا: لأن مسألتنا هذه ما في مشقة، أما الفتية ففيها مشقة، فلدفع المشقة العامي تكثر مسائله في أمور دينه، فلو قلنا لا تقلد إلا الأوثق شق ذلك عليه، فخفف في هذا. نعم. قال: فإن تساويا، يعني في نفسك، وأنا ما أفرق بين اثنين، تساويا فإنه يقلد من شاء منهم. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وإذا قلد اثنين فلم يرجع برجوع أحدهما. إذا قلد اثنين يقول لم يرجع برجوع أحدهما، يعني سألهم قال وين القبلة، صلوا اجتهدوا، في اثنين اجتهدوا وتوجهوا قالوا هذه القبلة وصليا، وهذا معهما تبع، ثم اختلفوا، انحرف أحدهم وهم يصلون، عرف، تذكر، يعني تغير اجتهاده. نعم. فحينئذ لم يرجع برجوع أحدهم، لم يرجع برجوع أحدهم، يعني يكفي أن يقلد أحدهم. بسم الله. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه، ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد، قضى ولو أصاب، إن وجد من يقلده، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. يقول: من صلى بغير اجتهاد وهو يحسن، هذا تفريط، رجل يحسن الاجتهاد وصلى بلا اجتهاد، هو يحسن الاجتهاد، يعني ترك الاجتهاد هو يحسنه، فهذا يقضي ولو أصاب، يقضي هذه الصلاة ولو أصاب. ومثله الأعمى، ومثله المقلد، ومثله المقلد أعمى أو جاهل كما تقدم. المقلد الذي لا يحسن الاجتهاد، صلى بلا تقليد، ويمكن التقليد لكن صلى بلا تقليد، ما سأل وفي ناس معه من أهل اجتهاد، فصلى بلا تقليد، فنقول عليك نعم الإعادة، أصبت أم لم تصب، أصبت أم لأنه لم يفعل ما أمر به. لكن قال هنا فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. يعني شخص مقلد ما يعرف الأمور القبلة صلى بلا تقليد لأن ما في من يقلده، أو أعمى ما وجد من يقلده فلا إعادة عليه، يعني ولو أخطأ فلا إعادة عليه ولو أخطأ. لماذا؟ لأنه هذا الذي يقدر عليه، فقد اتقى الله ما استطاع، اتقى الله ما استطاع. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا. نعم، إن صلى بصير حضرا، الحضر كما تعلمون ما هي محل الاجتهاد، ما هي محل الاجتهاد، هنا اجتهد لأن المسألة السابقة بغير اجتهاد، لكن هذا في الحضر، والحضر أصلا ليس محل اجتهاد حتى ولو اجتهد. صلى بصير حضرا يعني اجتهد فأخطأ، يعني اجتهد هنا، لأن المسألة السابقة إذا صلى بغير اجتهاد فعليه الإعادة مطلقا حتى ولو أصاب. لكن هنا صلى بصير حضرا يعني في الحضر، الحضر ليس محلا للاجتهاد، فما الحكم هنا؟ قال فأخطأ، إذا لو أصاب تصح صلاته، لكنه أخطأ، لكنه أخطأ فعليه الإعادة، عليه الإعادة. إذن البصير إذا أخطأ اجتهد فأخطأ في الحضر فعليه الإعادة. يصلي بعض الناس ينزل في شقة مثلا وما في أحد يسأل، وما يجد أحد يسأله، ولا حوله مثلا محاريب، بلاد ما فيها مثلا محاريب ولا فيها، لا هنا فيه يعني هو في حضر وكان ينبغي أن يذهب وينظر إلى المحاريب أو يسأل الخبر، يسأل المخبر المتيقن، ما فعل هذا؟ هذا يقع من كثير من الناس، يأتي إلى شقة مفروشة ولا يسأل، يبدأ يجتهد ويفتح النافة وينظر ويصلي. نقول أصبت؟ قال نعم أصبت. نقول إذن تصح صلاتك. قال لا أخطأت، اعذروني. نقول لا ما تعذر هنا أنت الآن، لأنك اجتهدت في محل حاضرة وليس محلا للاجتهاد. طيب، أو صلى أعمى، هنا مطلقا في حضر أو سفر، صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب ونحوه. الأعمى يلمس المحراب مثلا ويستدل بيده، وقد يلمس الباب الخارجي ويعرف أن الباب الخارجي في الظهر الذي يخرج منه المصلون، يعرف أن مسجدهم في الظهر مثلا، فيتلمس الباب ويعرف أن هذا الباب في ظهر المصلين في مسجدهم، فيتوجه يصلي. هذا نعم هذا اجتهد، هذا اجتهد. فيعني إن صلى فأصاب، نعم إن صلى فأصاب صحت صلاته، صحت صلاته، حتى لو كان يعني هناك من يسأله وهناك من نعم وهناك محارم، صار مثل البصير فيها. أما إذا صلى بلا دليل كذا بس الأعمى توجه وصلى الجهة هكذا، لم يسأل ولا يعني لم يسأل يعني من حوله، ولم يعني هو المحاريب ما ينظر المحاريب، لكن يمكن أيضا أن يرسل أحد ثقة عنده يقول شوف لنا المحاريب، ما أخذ بهذا أبدا، صلى هكذا. قالوا يعيد حتى ولو أصاب، الأعمى يعيد حتى ولو أصاب. لماذا فرقوا بينه وبين البصير؟ قالوا لأن الأعمى غالب الظن أنه لا يصيب، ومع ذلك صلى بلا سؤال. فهذا يعيد. نعم شيخ حفظكم الله، لو كان في سفر وما في من يسأله، نعم ما فيه من يسأله ولا وجد من يقلده، فيرجع نرجع إلى المسألة السابقة نعم شيخ حفظكم الله. إيه؟ ما وان صلى بصيرا حاضرا فأخطأ، يعني مثلا أنا استجرت الآن شقة بوسط الرياض وصليت عكس القبلة ولا اجتهدت، تبينت أن القبلة عكس ذلك، هل عيد الكلام الصلاة تعيد حتى لو اجتهدت؟ إيه تعيد حتى لو اجتهدت، إلا إذا عرفنا أنك وافقت القبلة، يعني اجتهدت وأصبت القبلة ما تعيد، اجتهدت وأخطأت القبلة تعيد. حتى لو طالت المدة شيخ مثل 5 أيام كذا عيد كل الصلوات؟ نعم حتى لو طالت، حتى ولو الله خير بارك. نعم أحسن الله إليك. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. يقول العارف بأدلة القبلة يعني يجتهد لكل صلاة، ما يقول أنا اجتهدت المغرب يكفي، نقول لا، إذا جاء العشاء الآن اشتبكت النجوم شوف للنجوم، اجتهد في كل صلاة. قالوا لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، مثل طلب الماء في التيمم، قلنا أنه في كل صلاة يطلب، ومثل الحادثة لمفتن، فالمفتي كل ما يعني تجدد السؤال في حادثة اجتهد، قد يتيسر له أبواب يعني من الأدلة. نعم أحسن الله. ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني. نعم ويجتهد، يقول ويصلي بالثاني يعني يترك الاجتهاد الأول إذا تبين له أن القبلة هكذا، على خلاف ما صلى المغرب تبين العشاء، نقول العشاء صل إلى القبلة الجديدة التي تبينت لك، جديدة نسبيا إليه، صل إليها. طيب هل أقضي ما صليت المغرب؟ لا ما تقضي، ولذا قال نعم. أحسن الله عليك. لا يقضي كان في صلاة، انظر ولو كان في الصلاة ويبني، يعني وأن تصلي مثلا كبرت وأثناء الصلاة رأيت ما يدل على القبلة، رأيت ما يدل على القبلة فتعدل القبلة وأنت تصلي وتبني. نعم أحسن الله عليك. قال ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. أي الاجتهاد الثاني ما ينقض الاجتهاد الأول، ما ينقض الاجتهاد الأول. نعم أحسن نعم. الله. قال ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله. من أخبر فيها يعني في الصلاة وهو يصلي، أخبر بالخطأ، أخبر بأنه مخطئ بالخطأ يعني بالقبلة، يقينا يعني المخبر متيقن، هو مجتهد متيقن، لزم القبول فيعمل بقوله وعلى ذلك فينحرف هو يصلي. يعني وانت الآن تصلي جاءك شخص وقال أنا من أهل البلد قبلتك غلط هكذا القبلة، فينحرف وهو يصلي يلزمه العمل بهذا. نعم سأل الله عليك. وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. يقول إن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. قالوا ولا إعادة، رجل مجتهد في سفر ما هو في حضر، الحضر ما هو محل اجتهاد، صلى على حسب حاله يعني ولم يلزمه أن يعيد. ولم يلزمه أن يعيد لأنه نعم معذور. نعم أحسن الله عليك. ومنها أي من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط. نعم النية، والنية لا تسقط بحال، ما يتصور العجز عن النية. نعم أحسن الله عليك. وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء. ولذا الصواب يأتي أن محلها القلب، وأنه لا يجهر بها ولا يسر في أصح القولين في المذهب، ويأتي. نعم صلى الله عليه. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. نعم وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، تقربا يعني بمعنى أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، يعني ليس يعني مشركا في العبادة. وقالوا لا يمنع الإخلاص فيها، لا يمنع صحة النية والإخلاص فيها أن يقصد التعليم، يعني يعلم، يقف يقول أنا بصلي الظهر وشوفوا صلاتي مثل لأبنائها أو بناتها أو للطلاب، ما يمنعها. ولا يمنعها كذلك أن يتخلص من خصم، يعني رجل في خصم جاءه وكبر، خصم يلازمه أو يريد أن يلازمه لدين فكبر يريد أن يتخلص من بين المصلين، فهذا ما يمنع منه. قال ومثله من قصد هضم الطعام مع الإخلاص لله في الصوم قصد أيضا هضم الطعام، ومن يقصد أيضا في الحج أن يرى البلاد النائية، يعني هذه تلزم ضرورة، هضم الطعام يلزم ورؤية البلاد تلزم من سفره للحج، ومن صومه يلزم من ذلك هضم الطعام. ومثل ذلك فهو مثل نية التبرد وتقدم أو النظافة مع نية رفع الحدث. وأما الرياء فقالوا إن العمل الممتزج، قال ذلك ابن الجوزي أن العمل الممتزج بثوب من الرياء وحظ النفس، يقول إن تساوى الباعثان يعني باعث الإخلاص وباعث الرياء قال فلا له ولا عليه إن تساوى، وإلا أثيب، يعني إن غلب الإخلاص أثيب وأثم بقدره، وأثم بقدره إن غلب أحدهما. قال في شرح المنتهى وكلام غيره يدل على أن ثوب الرياء يبطل، أن ثوب الرياء يبطل. وقد ذكر ابن رجب أنه إن نوى من أصل العبادة، نوى من أصل العبادة الرياء وأنها لله، ويريد أيضا الثناء ونحو ذلك من معاني الرياء نسأل الله العافية، فالعمل يبطل لأن هذه من أصل ذلك. وأما إن أنشأ العبادة يعني لله سبحانه وتعالى ثم طرأ الرياء وخطر فدفعه فلا يضره، وإن استمر فذكر أن في المسألة يعني أن في ذلك خلافا، والظاهر أن الرياء يبطل العمل، لكن إذا كان دفعه فلا يضر، وإن كان أقول أنا يعني أن الظاهر أنه يبطل العمل كما قال هنا في ظاهري، يقول وكلام غيره يدل على أن ثوب الرياء يبطل. على ذلك إذا نوى من الأصل فهذا يبطله، وإن نوى العبادة لله ثم طرأ الرياء فدفعه فإنه لا يضر، أما إذا استمر معه فالظاهر أنه يضر. نعم قال الله. قال ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، بل لا يشرع التلفظ بها لا سرا ولا جهرا، ويأتي. نعم قال صلى الله عليه. وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. نعم، إن سبق طبعا لو ألجئ إلى العبادة أو أكره ففعلها ولم ينوي التقرب لم تصح، لم تصح. قال وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر، يعني إذا تلفظ من نية، وأن التلفظ لا يشرع، لو تلفظه في قلبه الظهر لكن نطق بالعصر فلا يضر، هذا سبق لسان، هذا سبق لسان. قال نعم الله عليك. قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول فيجب أن ينوي في الصلاة المعينة أن ينوي عينها، الصلاة المعينة يعني ما هو تنفل مطلق، الصلاة المعينة ينوي العين، فالظهر لابد أن تنويها ظهرا والعصر أن تنويها عصرا وهكذا، وإن كانت نفلا مثل السنة راتبة أو وتر أو تراويح أو ضحى لابد كذلك أن تنويها بعينها، لابد أن تنويها بعينها. نعم أحسن الله عليك. قال ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه ولا في الأداء ولا نية الظهر تكفي، نية الظهر تكفي عن الفرض، يعني ما يحتاج أن تنوي أنه فرض، إذا نويت أنه ظهر يتضمن أنه فرض. قال أحسن الله عليك. قال ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما لأن التعيين يغني عن ذلك. يقول ولا في الأداء يعني بأن تنوي أنها أداء في الحاضر وما يشترط، نوي الظهر يكفي، ولا في القضاء أن تنوي في الفائتة أنها قضاء يكفي، إذا نويت أنها ظهر يكفي، هذا ما يحتاج أن تنوي، ما يشترط أن تنوي أنه قضى. قال لأن التعيين يغني عن ذلك، هو عين أنها ظهر، فكونه يعني ما نشترط أن ينوي أنه أداء أو أن ينوي أنه قضى. نعم أحسن الله عليك. قال ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. إذا بان خلاف ظنه يصح قضاء، يقول ويصح قضاء بنية أداء، قضاء بنية أداء وعكسه يعني أداء بنية قضاء، إذا بان يعني إذا بان الأمر خلاف ظنه. فمثال هذا رجل كبر لصلاة العصر يظن الشمس ما غربت، الله أكبر، ونوى أنها في قلبه أداء، احنا قلنا أنه ما يشترط أن تنوي أداء لكن نوى أنها أداء، نوى أنها أداء، يظن أن الوقت باق، فلما فتح الباب وجد الدنيا مظلمة وأن الشمس قد غربت، ايش نقول له؟ نقول يصحي. أو رجل آخر يظن الشمس غربت، قام هو يظن شاف الساعة وظن أن المغرب يعني دخل وقته وأن العصر خرج وقته، فكبر للصلاة وصلى، فلما انصرف تبين له أن الشمس إلى الآن ما غربت، يقول أنا نويت في قلبي أنها قضى لأني أظن الشمس غربت، نقول هذا ما يؤثر، لكن إن كان يعلم فيؤثر، يعني رجل يعلم أن الشمس قد غربت صلي العصر هو يعلم أن الشمس قد غربت، قالوا وينوي أنها أداء، ينوي أنها أداء، الشمس غربت وهو في قلبه هي أداء وينوي ذلك وهو يعرف أن الشمس قد غربت، ومثلها العكس، قالوا لا هنا، لماذا؟ لأنه متلاعب، لأنه متلاعب. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي، يقول لا يشترط في النفل والإعادة نيتهن، يعني شخص يصلي الوتر نوى أنه وتر ما يشترط أن ينوي أنه نفل، وتر يكفي مثل ما قلنا إذا نوى ظهر يكفي عن الفرض. والإعادة كذلك، رجل صلى الظهر وتبين له خطأ في صلاته فأعاد، ما يشترط أن ينوي أن هذه إعادة، نوى أنها الظهر يكفي هذا. نعم أحسن الله عليك. فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. نعم، لا، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، يعني ولا أن ينوي، ولا أن ينويها معادة، ينوي الظهر لكن ما ينوي أنها معادة. نعم بسم الله عليك. قال ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، ما يشترط أنها، لكن لو نوى أنها معادة ما في مانع. قال ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، يعني إذا نوى الصلاة في قلبه فيقول أنا أنوي في قلبي، هذه نية قلب، أنوي أن أصلي، ما نوى لله، كلمة لله ما خطرت في قلبه، لكن ناوي أنه يصلي، فيقول هذا يكفي، وإن كان يستحب أن ينوي أنه يصلي لله. طبعا كونه يخلص هذا لابد منه، لكن كونه يقيد نية الصلاة إنها لله، وهذه يعني قد تتصور أكثر في الذي ينطق، فيقول أنا أصلي الظهر أربعة، ما قال أصلي الظهر لله. نعم، لكن هذا في القلب، كلامه هنا في القلب. نعم صلى الله عليه. ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات، ولا في باقي العبادات كذلك، ولا عدد الركعات، لأنه يعني ما دام مخلص لله هذه موجودة، يعني هو في الحقيقة يعني لا يعني تتصور هذا، يعني لا يكاد يتصور يعني أن شخص هو صلاته كلها نواها لله، فكيف نقول نوى الصلاة ولم يقيدها بالله إلا فيما يتعلق باللفظ، لكنهم ذكروها في النية. نعم الله عليك. ومن عليه ظهران ولا عدد الركعات كذلك، ما يحتاج أن ينوي أن الظهر أربعة، خلاص نويت الظهر يكفي. نعم بسم الله عليك. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب. نعم لابد، إذا كان عليه ظهران فلابد، يعني رجل يوم جاء يصلي الظهر المسجد تذكر أن أمس ما صلى الظهر، يصلي الظهر الأولى اللي فاتت ثم يصلي الظهر اليوم، فلا بد أن ينوي الترتيب. نعم صلى الله عليه. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. نعم، يقول ما يمنع، يعني لا يمنع الصحة قصد التعليم وتقدم. نعم صلى الله عليه. وينوي مع التحريمة، وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة، هذا هو الأفضل، فتكون نيته تقارن تحريمته، التحريم يعني تكبيرة الإحرام، النية مع التكبيرة. قال الله عليك. وله تقديمها أي النية عليها، أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها. يقول له أن يقدمها النية يعني على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، لا بزمن طويل، بزمن يسير، يعني هو بطريقه للمسجد ناوي يصلي ثم ينشغل بشيء وكبر، ينشغل بشيء في ذهنه وكبر، يكفي هذا، ها هذا يكفي، يعني تجزئه، ولكن لا بد أن تكون في الوقت، يعني ما يكون نوى قبل الأذان، لابد أن تكون النية بعد دخول الوقت. نعم يقول ما لم يفسخها، ما لم، المؤدات واضح وقتها، والراتبة كذلك وقتها هو وقت الفريضة، ما لم يفسخها، وش معنى يفسخ؟ يعني ينوي القطع، الفسخ هو نية القطع، يعني نوى وهو في الطريق للمسجد عقبا قال لا خل بس أجمع معه، هو مسافر خل أجمعه مع مثلا العصر وسهى ثم دخل وكبر. نعم، فقال ما نويت أنا إلا النية السابقة اللي قبل 5 دقائق ثم إني فسختها. نقول ما دام أنك فسخت النية السابقة فلا بد أن تعيد الصلاة. نعم شاء الله. تعلمون أنه ما خرج يعني للمسجد إلا وهو يريد الصلاة، يعني النية يعني فتح الباب فيها قد يفتح الوسواس يعني الإنسان، لكن لا شك الذي ينوي القطع ها يقول له خلاص ما نصلي. بعضهم يجي للمسجد ويتقدم شخص ما يبي يصلي وراه لأنه مثلا يرى أن صلاته مثلا ما يعني على يعني يرى أنه فاسق أو يرى أنه صلاته ما تصح، ثم يريد يخرج يذهب إلى مسجد آخر مثلا ثم يسهو ويكبر فيقول أنا نيتي قطعت السابق. نقول لا بد أن يعني تنوي من جديد ما دام قطعت النية. أحسن الله عليك. قال فإن قطعها بأثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط ومع الفسخ ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. يقول إن قطعها في أثناء الصلاة نوى القطع خلاص ما يرجع، أو تردد يعني قال هل أقطع أو لا أقطع تردد، فالمذهب أنها تبطل أيضا مثل ما يأتيك في الصيام، هذا المذهب إذا تردد. نعم، ويجب استصحاب حكمها يعني ما ينوي القطع، يجب استصحاب الحكم كما تقدم في الوضوء. نعم صلى الله عليه. وكذا لو علقه على شرط، علقه على شرط قال إن جاء زيد قطعت صلاة، كبر يصلي ويبي يجي ضيف وقال إن جاء الضيف قطعت صلاة، خلاص إذا جاء الضيف انقطعت. صلى الله عليه. لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، إن عزم على فعل محذور قبل فعله ما تبطل. شلون عزم؟ يعني عزم مثلا على أن يتكلم وهون، أو عزم على أن يحدث تضايق وعزم على أن يحدث ثم يعني صرف ذلك ولم يحدث، ما يؤثر هذا في صلاته لأنه ما نوى القطع. نعم صلى الله عليه. وإذا شك فيها في النية أو التحريمة استأنفها. نعم، يقول إن شك فيها، هو يصلي شك لكن ينتبه الذي كثير شكوكه هذا وسواس، لكن شك من لم تكثر شكوكه، شك هو يصلي هل نوى أم لم ينوي، أو شك هل عين الظهر أم لا، يقول أنا ما أدري عين الظهر أو عصر، شك فيقول استأنفها، أو شك في التحريم قال أنا كبرت تكبيرة الإحرام أو لا. نعم استأنفها يعني ابتدأها من جديد، هذا معنى استأنفها. نعم أحسن الله عليك. وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف. هذا الرجل الذي شك الآن يقول وقف حائل، هو يصلي وراء الإمام وقف حائل، أنا نويت لا ما نويت، ما أدري نويت أم لا، ثم إنه نعم ذكر أنه نوى أو ذكر أنه كبر لتكبيرة الإحرام، نزال الشك الآن، نقول له هل فعلت شيئا من أفعال الصلاة أو أتيت بشيء من أقوالها؟ قال لا أبد، وقفت هكذا أنتظر حتى يزول عني الشك وزال، نقول إذن أكمل صلاتك. إن قال لا أنا ركعت وأنا في أثناء فترة الشك هذه حصل مني ركوع، حصل مني شيء من أقوال من أفعال الصلاة الأخرى كالسجود والقعود، أو كذلك أيضا من القراءة والتسبيح من أفعال الصلاة، إذن قوله أتى بشيء من أعمالها أي وأقوال كما قال الفقهاء. فإن قال أتيت بشيء من أقوالها أو أفعالها نقول إذن تبني، إذن تستأنف من جديد. قال صلى الله عليه وبعد الفراغ لا أثر للشك، يعني بعد أن يفرغ من العبادة الشك لا أثر له، دائما بعد الفراغ من العبادة الشك ليس له أثر. نعم، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يوفق. أحسن الله عليك شيخ، هذه سؤال شيخ. نعم، قول المؤلف يا شيخ، وإذا قلد اثنين هل يقلدهم في الفعل يا شيخ، في الفعل أو في الله؟ إيه يقلدهم، يعني يصلي يقلد اثنين مع بعض يا شيخ في الفعل، يعني اثنان قالوا الجهة هكذا، اثنان قالوا الجهة كذا، لا خلاص أنا معك، قبل ما يكبرون قال لا لا واحد منهم أنا رجعت، يكفي واحد. إيه أحسن الله عليك، الله يعافيكم، سلام.